حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله أرق الوالدين والذرية أجمعين. اللهم أقل أسحارهم يا ربنا وأحسادهم, أقل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, أقل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, أقل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, أقل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, أقل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا. بسم الله أرقي الذرية بسم الله, بسم الله أرقيهم والله يقيهم ويكفيهم بسم الله. اللهم أقل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أقل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أقل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أقل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أقل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أقل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا. بسم الله أرقي الأولاد والذرية, بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم, بسم الله أرقي الوالدين والذرية أجمعين بسم الله, أرقي الأب والأم والأولاد أجمعين بسم الله, اللهم أرقي أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم أجمعين. بسم الله أرقي الأولاد والذرية, اللهم أطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم أجمعين, اللهم أطلها يا رب العالمين, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا, اللهم أطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اللهم أطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أبطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اللهم أبطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم يا ربنا, اللهم يا ربنا تول أمورهم واصرف كروبهم وعافهم يا ربنا من بلائهم يا ربنا. بسم الله أرقي الوالدين والذرية أجمعين بسم الله, اللهم أطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم أجمعين بسم الله, اللهم أطل أسحارهم أكلوها وشربوها ودفنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها, اللهم أطل أحسادا شديدة أحسادا شديدة أحسادا شديدة, اللهم أطل يا ربنا أحسادا شديدة أحسادا شديدة أحسادا شديدة عليهم, اللهم أطلها يا ربنا عيونا فيهم وعليهم وبينهم لامة حارة قاتلة قاطعة, اللهم أطلها يا ربنا معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية, اللهم أطل يا ربنا أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم أجمعين. بسم الله أرقي الأولاد والذرية بسم الله, بسم الله أرقي الوالدين والأولاد والذرية أجمعين, اللهم أطل أسحارهم من إنس وجان, اللهم أطل أسحارهم من إنس وجان, اللهم أطل أسحارهم وأحسادهم, اطلها يا ربنا أثرت عليهم ضيقت الصدور, اللهم أطلها يا ربنا ضيقت الصدور, أطلها يا ربنا ضيقت الصدور, أطلها يا ربنا سببت تشنجا سببت آلاما وأوجاعا وضرا سببت إغماء وصارا, اللهم أطل أسحار والأحساد والعيون أبطلها منهم أجمعين يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا الأحساد والعيون أبطلها يا ربنا منهم, أطلها يا ربنا أطلها من الذرية ومن الوالدين يا ربنا ومن البيت ومن البيت, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعيون منهم وفيهم وعليهم, اطلها يا ربنا اطلها بحولك وقوتك وقدرتك, أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطل يا ربنا الأسحار أكلوها وشربوها ودهنت لهم, أكلوها وشربوها ودهنت لهم ورشت لهم فمشوا عليها, ورشت لهم فمشوا عليها, ورشت لهم فمشوا عليها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. الله أكبر. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون فيهم وعليهم. اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقي الأولاد والذرية أجمعين بسم الله. اللهم أبطل أسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم أجمعين. اللهم أبطل أسحارهم وأحسادهم وعيون فيهم أجمعين. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أبطلها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم وبطونهم. أبطلها يا ربنا اجعل أجسادهم تقذف الأسحار والأحساد والعيون والعقد, والأحساد والعيون والعقد. اجعل يا ربنا أجسادهم تلهب الأسحار, اجعلها تلهب الأسحار والأحساد والعيون والعقد. ومن سكنها يا ربنا, ومن سكنها يا ربنا غما على العقل وضيق الصدر وألم وأوجع, وعلى التشنج, وعلى التشنج والإغماء. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ضيق الصدر, عليك بمن ضيق الصدر. احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه. عليك به في الجسد ماردا وعفريتا, ماردا وعفريتا. عليك به يا ربنا في الراس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن. عليك به يا ربنا ضر وما نفع, عليك به يا ربنا خفض وما رفع, عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا في الجسد, عليك به يا ربنا في الجسد, عليك به يا ربنا في الجسد, عليك به يا ربنا هل استقر على الجمال والكمال والبهاء, على النظافة والشياكة والأناقة والرشاقة. عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. عليك به ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به في الجسد, عليك به يا ربنا في الجسد, عليك به في الجسد يا ربنا. بسم الله أرقي الوالدين والذرية والأولاد أجمعين. اللهم أطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم أجمعين. أطلها يا ربنا بحولك, أطلها في الأم أثرت, أطلها يا ربنا مشتركة, اغطلها يا ربنا في الأم أثرت, اغطلها يا ربنا في الأم أثرت, اغطلها يا ربنا في الأم انتقلت, اغطلها يا ربنا في الأم استشرت, اغطلها يا ربنا في الأم أثرت, اغطلها يا ربنا في الأولاد والذرية, اغطلها يا ربنا في الذرية والأولاد, اغطلها يا ربنا على الخوف, على الخوف, على الخوف والرهبة, والروع الشديد وعلى ضيق الصدور أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسبنا أنت يا ربنا على الحاسد في الجسد على الحاسد للوالد والولد أنت حسبنا على الحاسد الحاقد أنت حسبنا على المارد والعفريت الساكن في الوالد والولد في الوالدة والذرية أنت حسبنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحق الذين على الوالد والولد والحق الذين على الوالد والولد اطر يا ربنا السحر العظيم على الوالد والولد الوالدة أثر على الذرية بسم الله أرقي الوالدين والذرية والأولاد أجمعين اللهم أبطل أسحارهم اللهم أبطل أسحارهم من إنس وجان من إنس وجان أبطلها يا ربنا أثرت على الرأس أبطلها أثرت على الرأس أسحارا وأحسادا وعيونا أثرت على الرأس أثرت على الرأس بزيادة كهرباء بزيادة شحنات كهربائية في الرأس بآلام وأوجاع وإغماء وتشنج وصرع ابطلها يا ربنا من الوالدة والذرية ابطلها يا ربنا في الوالدة والذرية الله أكبر اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك ابطلها في الوالد والولد ابطلها يا ربنا اثرت ابطلها يا ربنا على الصدر ضغطت ابطلها يا ربنا خوفت ابطلها يا ربنا ارعبت ابطلها يا ربنا روعت ابطلها يا ربنا اثقلت اثقلت ابطلها يا ربنا في البطن ابطلها يا ربنا في البطن ابطلها يا ربنا في البطن في البطن تمسكت ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا قديمة ابطلها يا ربنا موروثة ابطلها يا ربنا في الوالدة ابطلها يا ربنا في الأم اثرت في الذرية والأولاد اثرت في الذرية والأولاد ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا مؤثرة ابطلها يا ربنا مؤثرة ابطلها يا ربنا مؤثرة ابطلها يا ربنا مدمرة ابطلها يا ربنا مقلقة ابطلها يا ربنا مؤرقة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها للصدر مضيقة ابطلها يا ربنا مزلزلة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا مقيدة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا مقيدة ابطلها يا ربنا مؤلمة الله أكبر ابطلها يا ربنا مسقطة ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها في الرأس وفي البطن ابطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر ابطلها يا ربنا على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب وعلى الأحاسيس والمشاعر وعلى الأحاسيس والمشاعر ابطلها يا ربنا في القفا والظهر ابطلها يا ربنا في الدم والعظم والمفصل ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا باسمائك ابطلها يا ربنا بصفاتك ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا السحر ابطل يا ربنا الحسد اهل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله يرقي الوالدين والذرية والاولاد اللهم ابطل اسحارهم اللهم ابطل احسادهم اللهم ابطل عيونا فيهم اللهم ابطل عيونا فيهم يا ربنا يا ربنا وعقدا احللها يا ربنا وعقدهم احللها يا ربنا وعقدا احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احللها يا واحد يا صمد احللها يا ربنا واخرجها اصهرها يا ربنا واذبها يا ربنا مزقها وفتتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احجرها يا ربنا وابجسها يا ربنا وافقعها يا ربنا واخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك اخرجها يا ربنا اخرجها احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا ربنا يا واحد ويا صمد اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد بسم الله بسم الله اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا السحر اطري يا ربنا الحسد السديد العيون والعيون اطرها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا افكها اطلها يا ربنا افكها اطلها من الوالد والولد اطلها يا ربنا من الوالدة اطلها يا ربنا من الام اثرت على الوالدة اثرت على الام اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اطلها يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد افك المرابط يا ربنا اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا الاحساد اطل يا ربنا العيون اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اطلها يا ربنا ابطلها اطلها من رؤوسهم اطلها من احاسيسهم اطلها من عقولهم اطلها من جمالهم اطلها من قلوبهم اطلها من صدورهم اطلها من بطونهم اطلها من فروجهم اطلها من دمائهم اطلها من عظامهم الله اكبر اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا الاحداد اطل يا ربنا العيون اطلها يا ربنا واخرجها اطل يا ربنا هذه العقد افك المرابط يا ربنا يا ربنا يا واحد ويا صمد اطل يا ربنا الاسحار بسم الله يرقي الوالدين والذرية والاولاد بسم الله يرقي الاولاد والذرية والوالدين والوالدين اللهم اطل اسحارهم واحسادهم وعيونا فيهم اجمعين اطلها يا ربنا اطلها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها الله اكبر اطل يا ربنا الاسحار اطل يا ربنا الاحساد احل يا ربنا العقاد يا ربنا يا ربنا اطلها من قلوبهم اطلها من صدورهم اطلها من بطونهم اطلها يا ربنا من دماء اطلها من احاسيسهم ومشاعرهم بسم الله بسم الله يرقي الصدر بسم الله يرقي القلب بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الحنجرة بسم الله يرقي ارقي القصبة الهوائية بسم الله يرقي المريء بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي الرئتين بسم الله يرقي الضلوع بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الاطراف بسم الله يرقي الاطراف بسم الله يرقي الاطراف والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويعافيكم بسم الله اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد افك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا يا ربنا يا واحد ويا صمد اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا اللهم فك المرابط يا ربنا اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطل اسحارهم واحسادهم وعيونا فيهم وعليهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا من انس وجان من انس وجان اطلها من الاقارب اطلها من الاقارب اطلها من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب اللهم اطلها من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب اللهم اطلها عيونا عيونا عيونا احسادك احسادك احسادك احسادك اسحارك اسحارك اسحارك اسحارك اسحارك اطلها من الاقارب من الاقارب من الاقارب على التعطيل على التعطيل على المرض مرض مرض مرض مرض على مرض على وهم على مرض على الم على الم يرضى على تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الآخرة. اللهم اطر هذه الأسحار، اللهم اطر هذه الأسحار، اللهم اطر يا ربنا من الحساد، اللهم اطر الأسحار من الحساد، اللهم اطر يا ربنا السحر يا مدبر الأمر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، من الوالدة، أسرى في الذرية، أسرى في الذرية، أسرى في الذرية، أسرى في الذرية، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر، اللهم اطر السحر من الوالدة، الوالدة، بالوالدة، بالوالدة، بالوالدة، أسرى على الذرية، اللهم اطر السحر، اطر يا رب السحر مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة، وعقدة مرضوعة، مرضوعة، مرضوعة سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، من آثار عيون قوية وعلى أذية وعلى أذية وعلى أذية وعلى أذية وعلى طغيان وعلى بغي وعلى طغيان وبغي واعتداء وأذية وأذية وأذية وعلى بلية وعلى خزية وعلى خزية. بسم الله، بسم الله، اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر السحر، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد يا واحد ويا صمد، اللهم اطر الحسد، اللهم اطر الحسد والعيون على الجمال، على الجمال، على الجمال، على الجمال والكمال والبهاء، اللهم اطر الحسد والعيون على الجمال، على حسن، على حسن تقاسيم الوجه، على حسن تقاسيم الوجه وعلى الجسم، وعلى الجسم اطر اثر حسد، حسد شديد وعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، اللهم اطرها يا ربنا على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الشعر، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى الوجه، وعلى الوجه، وعلى الوجه الجميل، وعلى الوجه الوسيم، وعلى الوجه الجميل، اللهم اطر هذه العيون يا ربنا والأحساد، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من عليها، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من ولية الله، اخرجوا يا اعداء الله من اولياء الله، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الحاقدين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج العاشقين، اللهم اخرج المؤذين، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرجهم يا رب العالمين، اخرجهم يا ربنا من الوالدين والذرية، اللهم اخرجهم يا ربنا على ضر عظيم، على سحر عظيم، على حسد شديد، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، شياطين للعيون، شياطين للعيون، شياطين للعيون، شياطين للعيون، اللهم اخرجهم يا ربنا، شياطين للعيون، شياطين للعيون، اللهم اخرجهم يا ربنا، شياطين للعيون، شياطين للعيون، اللهم اخرجهم يا ربنا، وكلنا بالاحساد، وكلنا بالاحساد، وكلنا بالاحساد، وكلنا بالاحساد، وكلنا بالاحساد، اللهم اخرجهم يا ربنا، مرسولين بالاسحار، مرسولين بالاسحار، مرسولين بالاسحار، الله اكبر، الله اكبر، مرسولين بالاسحار، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اللهم عليك بالظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بالمسوس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، سكن الرأس والجسد، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس في الأم وفي الذرية، اللهم عليك بالمس في الأم، في الأم، في الأم وفي الذرية، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك به يا ربنا في الأمي وفي الذرية، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالمس، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالفاجرين، اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالفجار، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بمن سكن القلوب والصدور والبطون والفروج، اللهم عليك بمن سكن الرؤوس، اللهم عليك يا ربنا بمن كان على الإغماء والتشنج والصرع والصداع، اللهم عليك يا ربنا بالمخمل والمكسل، اللهم عليك يا ربنا لمن كان على الخمول والكسل والآلام والأوجاع والضر، الله أكبر الله أكبر، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالساحرين، اللهم عليك بالساخرين، اللهم عليك بالساحرين، اللهم عليك بالعاشقين، اللهم عليك بالعاشقين، اللهم عليك بالعاشقين في الرؤوس وفي الأجساد، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارق الوالدين، بسم الله ارق الوالدين، بسم الله ارق الاولاد والذريه، بسم الله ارق الاولاد والذريه، بسم الله ارق الاولاد والذريه، بسم الله ارق الذريه والاولاد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اطر اسحارهم اجمعين، اللهم اطر اسحارهم اجمعين، اللهم اطرها من الانس والجن يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها احاطت بهم، اللهم اطرها يا ربنا حاقت بهم، اللهم اطرها يا ربنا حاقت بهم، اللهم اطرها احاطت بهم، اللهم اطرها قيدتهم، اللهم اطرها ربطتهم، اللهم اطرها قيدتهم، اللهم اطرها قيدتهم، اللهم اطرها ربطتهم، اللهم اطلها ضيقت عليهم، اللهم اطلها يا ربنا حصرتهم، اللهم اطلها يا ربنا امرضتهم، اللهم اطلها يا ربنا دوخت وصدعت وصارعت، اللهم اطلها يا ربنا آلمتهم واوجعتهم، اللهم اطلها يا ربنا خوفتهم وفزعتهم، اللهم اطلها يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم اطلها يا ربنا على الخمول والكسل وعلى الضر والشر، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل اسحار يا ربنا مكرا وكيدا، مكرا وكيدا في الوالد والولد، مكرا وكيدا في الوالدة في الوالدة في الوالدة وفي الذرية، في الوالدة في الوالدة في الوالدة وفي الذرية، في الوالدة وفي الذرية، اللهم اطل اسحارهم اجمعين يا ربنا واحسادهم اجمعين، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم اصهرها، اللهم اصهرها، اللهم اصهرها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم اصهرها، اللهم اصهرها، اللهم اصهرها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم اصهرها، اللهم اصهرها، اللهم اصهرها، اللهم اخرجها، اللهم اطلها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك في هذه الساعة المباركة يا ربنا في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب أسألك يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا لي وللوالدين والذرية ولنا أجمعين يا ربنا نسألك اللهم العفو والعافية يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا ونسألك رحمتك وفضلك يا ربنا فإنه لا يملكها إلا أنت يا مولانا ونسألك يا ربنا السكينة والطمأنينة يا ربنا والأمن والأمن والأمن والأمان فإنه لا يملكها إلا أنت يا رحمن اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر يا ربنا نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك يا ربنا أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا نسألك يا ربنا أن تخرج الأذى والمؤذي يا ربنا من الأجساد عاجلا لا آجلا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا فاخرج المؤذي يا ربنا اخرج يا ربنا العقاب العقد كلها يا ربنا. اخرج يا ربنا الصامت الساكت الظالم، اخرجه يا ربنا منه ومنها، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرج يا ربنا الظالمين الساكنين الساحرين الحاسدين، اخرج يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، اخرجهم يا ربنا بأسمائك وصفاتك من الوالدين ومن الذرية أجمعين يا ربنا. اللهم اخرج يا ربنا الساكنين الخاسئين الخاسرين يا ربنا، اخرجهم يا ربنا خاسئين، اخرجهم يا ربنا أذلة صاغرين، اخرجهم يا ربنا أذلة صاغرين، فاخرج منها، اخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها فإنك رجيم، اخرج منها مذؤوما مدحورا. اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاسدين الحاقدين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاقدين، اخرج يا ربنا الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الوالدين والذرية، اخرجهم يا ربنا من الوالدة، اخرجهم يا ربنا من الام والاولاد، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك يا رب العالمين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا المفسدين، اخرج يا ربنا المعطلين المقيدين، اخرج يا ربنا الصارعين الصادعين، المخوفين المرهقين المؤرقين، اخرجهم يا ربنا من الوالدة والذرية اجمعين، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الصامتين في الاجساد، اخرجهم يا ربنا على عقد، اخرج يا ربنا من يخرج قبيل الرقية، اخرج يا ربنا من يخرج قبيل الرقية ويعود بعد الرقية، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مربوط اللسان، اخرج يا ربنا معقود اللسان، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سكن الجنان، اخرج يا ربنا من سكن الاجساد، اخرج يا ربنا، اخرج من اخرج يا ربنا من اثر على العقول وعلى المدارس وعلى العينين والأذنين واللسان يا ربنا، يا ربنا عليك بمن سكن الأطراف، عليك بمن كان على الخمول والوسوسة والوسوسة، عليك بمن كان على الهلوسة، عليك يا ربنا من يضيق الصدر. اللهم طاهر تطهيرا يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم طهرهم يا ربنا، طهر الوالدين والذرية، طهر الأجداد يا ربنا والجدات، طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا الأحفاد، طهرهم يا ربنا أجمعين، طهر يا ربنا الحاضرة والغائبة يا ربنا، طهر يا ربنا الأم، الأمة والذرية أجمعين، طهر يا ربنا الأجداد، طهر يا ربنا الجدة يا ربنا، يا ربنا والأولاد والذرية أجمعين يا ربنا والأحفاد. اللهم طهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار الصامتة القوية العظيمة الشديدة القديمة والموروثة والموروثة، طهرهم يا ربنا، طهرنا يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا، طهرهم يا ربنا تطهيرا. اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، الله اكبر، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، الله اكبر، اللهم طهرهم يا ربنا، اللهم طهرهم يا ربنا، طهر يا ربنا العقول يا ربنا والمدارك والأسماع والأبصار يا ربنا، طهر يا ربنا الرأس، طهر يا ربنا الشعر، طهر يا ربنا العقل والذهن والذاكرة، طهر يا ربنا الوجه، طهر يا ربنا القلب والصدر والحنجرة، طهر يا ربنا المريء، طهر يا ربنا الرئتين والضلوع، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة يا ربنا والكليتين والحالبين والمثانة، طهرهم يا ربنا تطهيرا،